حديث 1061 يوي حديث دي ديار بتن ملايكة تاجك شر يكري القلب الصرمان أن يتحاضر بود. عن عائشة رضي الله عنها كسي عائشة يخد جرازي بت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق مش وقتي روجة خندقي پیغمبر زفري ذا صلاة خد لي بن مال روجة خندقي وقت بصرمان كورك كولاي وكافر البصرمان خربوين وكومبوين والدروان زفرين ووضع السلاح وبيغمبر صلاة خد لي بن سلاح يخو جاكي خو داني واغتسل وسري خو شيشتي يرى فترة كادريجة يتمينت نفط وزي وآخرة كوركيت كولاي ناتشوين مال فأتاه جبريل ليش من جبريل هاتانك پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه الغبار بيجتن وصى توزي الخل سريوي داي وكي درسوك كبوله بو جبريلي جبريلي عليه السلام فقال بوتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح تسجاك خدانا فوالله ما وضعته أزب خديك ما من تشكخ سلاحه الندانايا ديارة سلاح جبرائيل جبو عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوته فأين لتشينا كيفا كيري مايا. قال جبريلي قوته ها هنا أهل بيري وأوما إلى بني قريظة وإشارت دا جهد بني قريظية أو جك هندك جهيب خيانات البصرمان كرب وقت برطنك دا عهدت خشكان دبون. قالت عائشة خديجة راضي بتنت بيجت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبر صلاة خديجة بن دركت وقصت بني قريظيات.